بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها المسلمون، ها هي أيام رمضان تتصرم، ومعها أعمارنا وأجالنا تنقص، والدنيا مزرعة والآخرة حصاد وثمرة، فمن زرع الخير حصد الفلاح. قال عز وجل: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. عباد الله، لنا عبرة في الوقت، انظروا إلى سرعة هذا الوقت وكيف مر الزمان، وهذا يدنينا من آجالنا، وهذه الدنيا ما هي إلا مزرعة للآخرة. فمن زرع الخير وجده يوم لقاء الله عز وجل، ومن فعل غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وربنا يقول: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، أي اعملوا الصالحات، أطيعوا الله، أطيعوا الرسول، واخلصوا الدين لله، واتبعوا في ذلك محمدا صلى الله عليه وسلم، يكن لكم الفلاح في الدنيا وفي الآخرة. فإن الله سبحانه وتعالى voici les jours de Ramadan qui partent. Et avec ces jours de Ramadan, c'est notre vie qui part. C'est notre vie qui diminue. Et ce bas monde n'était simplement qu'un champ de culture pour l'au-delà. Et celui, l'heureux, c'est celui qui aura semé le bien dans ce bas monde, et dans l'au-delà, il y aura la grande récolte, il y aura le grand fruit dans l'au-delà, il y aura la réussite. Qui ça veut dire semer le bien dans ce bas monde? Obéir à Allah, obéir à son messager, alayhi salam, accomplir la religion sincèrement pour Allah, et dans le suivi du messager, alayhi salam. Dans le verset cité ici, dans la traduction approximative, nous dit ceci: et faites le bien afin que vous réussissiez. Si on ne fait pas le bien, comme le veut Allah, comme le veut Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans la sincérité et dans le suivi, on sera parmi les perdants. Il ne faut pas se leurrer. La grande réussite et le grand avenir éternel dans le delà, il est pour ceux qui accomplissent la religion sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَا نَغْتَرْ بِأَنْفُسِنَا فَالسُعَدَى وَالْفَارِحُونَ والناجحون هم الذين يخلصون لله الدين في هذه الدنيا ويتبعون في ذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام. عباد الله، إن من عمل الصالحات وأخلص الدين لله واتبع في ذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام فقد مهد الطريق إلى جنة ربه، جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. يقول سبحانه وتعالى: ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، أي يمهدون الطريق إلى رضوان الله وإلى جنات عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين. فإن الله سبحانه وتعالى celui qui accomplit les bonnes œuvres, il a pris le chemin, il a pris le début du chemin qui va l'amener vers l'agrément d'Allah, vers un paradis dont la largeur ce sont les cieux et la terre. Et c'est quoi la bonne œuvre? C'est celle qui est accomplie dans la sincérité et dans le suivi. Et comme il est dit dans le verset ici, et ceux qui auront accompli les bonnes œuvres préparent ainsi leur demeure au paradis. Enfin, les demeures au paradis se préparent avec l'accomplissement de la religion sincèrement pour Allah ils ont le suivi des messagers alayhi salatu salam. والعاقل إخوة الإسلام العاقل الكيس الفطن في هذه الدنيا من كان حاله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. انظر إلى هذا الوصف، كن في الدنيا كأنك غريب، فهل الغريب يستوطن في بلاد الغربة؟ أبدا. وهل المسافر يستوطن؟ لا بد أن يرجع إلى بلاده. Et celui qui est doué de raison, l'intelligent parmi nous, celui qui veut, qui est digne du conseil pour lui-même, il est dans ce bas monde comme a dit le messager alayhi salatu salam. Soit dans ce bas monde comme un étranger ou comme un voyageur. Le hadith est rapporté par le Bukhari. L'étranger s'installe dans un pays, eh ben, il revient toujours chez lui. Et le voyageur, il revient chez lui. Et notre retour, il est où? Il est dans le delà. Soit le paradis, soit l'enfer. On n'est que des voyageurs et des passagers dans ce bas monde. فالغريب لا يعمر دار الغربة والمسافر يرجع إلى أهله ونحن في سفر منذ خلقنا وسنصل قريبا إلى نهاية السفر. منذ أن خرجنا من بطون أمهاتنا ونحن في سفر وقريبا سنصل إلى الآجال وسنقف بين يدي الله وسيحاسبنا على كل صغيرة وكبيرة وسنجد ذلك في كتابنا كل منا وسيقول كل واحد منا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أي شيء في حياتنا صغير كبير سنجده أمامنا. Et celui qui est étranger, il est évident qu'il ne s'installe pas, il ne prend pas comme résidence le pays où il est étranger. Et le voyageur revient toujours chez lui. Et nous, depuis qu'on est sorti du ventre de nos mères, on est en voyage. Et on est presque arrivé au bout de notre voyage. Et le bout de notre voyage, c'est la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'on voit avec quoi on veut rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que nous avons préparé dans ce bas monde pour la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car nous allons nous retrouver avec nos œuvres, chacun avec son manuscrit, dans lequel il y aura tout inscrit. Et comme il est dit dans le verset, pourquoi ce livre n'a rien omis, ni la petite chose, ni la grande chose. Tout y est présent. Nous allons nous retrouver avec tout ce que nous avons fait. Que ce soit 70 ans, 60 ans, 40 ans, plus ou moins, nous allons le retrouver devant Allah subhanahu wa ta'ala et nous allons rendre les comptes. فَكُلُّ مَا عَمِنَّاهُ وَقُنَّاهُ فِي هَذِ الدُّنْيَا سَنُحَاسَبُ عَلَيْهِ أَقْوَالْ أَعْمَالْ صَغِيرَ كَبِيرَ فَنُّهَيِّ لِسُؤَالِ جَوَابًا. Qu'on prépare la réponse pour... pour les questions qui vont nous être posées devant Allah subhanahu wa ta'ala. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك وخذ من حياتك لموتك. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام معناه أي إذا أمسيت لا تترك عمل المساء إلى الصباح وإذا أصبحت فلا تترك عمل الصباح إلى المساء وخذ من صحتك ما دمت صحيحا خذ من صحتك الأعمال الصالحة. قم بالأعمال الصالحة ما دام أن الله أكرمك بالصحة. لماذا؟ لأجل الأيام التي تكون فيها مريضا ولا تستطيع العمل. وخذ من حياتك أي لموتك، تجهز لموتك لكي تجد ذلك في قبرك وتجد ذلك يوم لقاء الله عز وجل. Et méditez ce que dit le noble compagnon radiallahu anhu wa ardah, Abdullah ibn Umar, que Allah subhanahu wa ta'ala l'agré. Il a dit, quand tu es vivant le soir, n'attends pas le matin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu es vivant le soir, le travail que tu dois accomplir et les œuvres que tu dois accomplir le soir, tu n'attends pas le lendemain matin pour les accomplir. Et il a dit radiallahu anhu wa ardah, et quand tu es vivant le matin, tu n'attends pas le soir. C'est-à-dire, les œuvres du matin, tu les fais. Parce que tu ne sais pas si tu vas arriver à vivre le soir. Ni si tu vas, si tu te réveilles, si tu es le soir vivant, c'est que le matin tu vas être vivant. Abadan. Il prend pour ta santé. Tant que tu as la santé, œuvre. Pourquoi? Pour ta maladie. Quand tu seras incapable de faire les œuvres, il prend pour ta mort, il prend de ta vie pour ta mort. C'est-à-dire, prépare ton au-delà. Prépare ta tombe. Qu'il soit un délice parmi les délices du paradis. فلا بد للإنسان أن يعيها له ولا بد للإنسان أن يهيئ داره وأن يهيئ ذلكم القبر، فالقبر إما أن يكون حفرة من حفار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، وإما أن يكون جنة من الجنان. فلا تم سواء il va être un gouffre de l'enfer, soit il va être une parcelle du paradis. Et c'est nous qui la préparons. ونحن الذين نهيئ هذا في هذه الدنيا. فعباد الله ها نحن في الواحد والعشرين من رمضان، فهل من معتبر؟ الوقت يمر بسرعة، والحمد لله الذي جعلنا من الأحياء في أول هذه العشر المباركات التي هي زبدة الشهر وخيره وأفضله، ونسأله سبحانه وتعالى المزيد من فضله. Nous voilà, الله سبحانه وتعالى le 21e jour du mois de Ramadan. Le temps passe très vite. C'est comme si Ramadan a commencé hier. Et la louange est à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir comblés, d'avoir vécu ce début du mois de Ramadan, ce début de ces dernières décades du mois de Ramadan. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous combler de ses bienfaits. فَمَاذَا يَجِبُ عَلَيْنَا عباد الله يجب علينا أن ننتبه وأن لا نكون من الغافلين، يجب علينا أن ننتبه وأن لا نكون من المفرطين، يجب علينا أن ننتبه وأن لا نكون من الذين يضيعون الفرص التي أكرمهم الله سبحانه وتعالى بها. فهذه الأيام مباركات، أيام ذات فضل عظيم. فهنا الله سبحانه وتعالى il est de notre devoir d'être éveillé et de faire très attention, et qu'on ne soit pas inattentif, qu'on ne soit pas insouciant, qu'on ne soit pas négligent, et qu'on ne soit pas négligent de cette noble saison que Allah subhanahu wa ta'ala vient de nous offrir, qui sont ces nobles nuits du mois de Ramadan, les dernières nuits du mois de Ramadan, avec lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés. فَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَبْدَأُ فِي أَوَّلِ رَمَضَانَ بِجِدٍّ وَاجْتِهَادٍ ويكسل في آخره، والعشر الأواخر هي زبدة الشهر، وفيها الليلة التي اصطفاها الله سبحانه وتعالى لإنزال القرآن. كثير من الناس يبدأ في الأول يجتهد، وما تأتي العشر الأواخر إلا وتراه يفرط ويكسل ويدع نفسه للنوم والسهر على ما لا يرضي الله عز وجل، فهذا يفوت على نفسه الخير الكثير، لأن زبدة الشهر وفضل هذا الشهر في آخره. فإن الله سبحانه وتعالى beaucoup de gens commencent avec fervence le début du mois de Ramadan. Et ils font beaucoup d'efforts au début. Et tout d'un coup, arrivés à la fin du mois de Ramadan, ils sont paresseux. Ils deviennent négligents. Et ils passent à côté, ils sont inattentifs à ces nobles dernières nuits du mois de Ramadan, dans lesquelles se trouve la meilleure nuit de l'année, qui est la nuit du destin, durant laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a descendu son livre. Et les œuvres valent par leur fin. Sur quelle fin on a terminé? C'est pour ça qu'il faut faire doubler d'efforts pour la conclusion des œuvres. فالأعمال بالخواتيم ولهذا على الإنسان أن يجتهد في آخر هذا الشهر كما كان رسوله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. أخرج الإمام البخاري والإمام مسلم رحمه الله من حديث عائشة رضوان الله عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. شد المئزر أي كناية عن الاجتهاد وكناية عن الابتعاد عن النساء، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في المسجد، والمعتكف في المسجد يمنع عنه مباشرة النساء، فكان يشد المئزر يجتهد ويحيي الليل في قراءة القرآن في الصلاة، ويأتيه جبريل فيعرضه القرآن عليه الصلاة والسلام، وكان يوقظ أهله لكي يغتنموا هذا الخير العظيم. فهنا الله سبحانه وتعالى دون حديث rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, le messager d'Allah, comme Aïcha l'a décrit, a dit quand arrive la dernière décade du mois de Ramadan, il serre la ceinture et il veille ses nuits des veillées d'adoration et dans les œuvres vertueuses. Et il réveille sa famille, il réveille ses femmes pour qu'il profite de ce butin. Et le fait de serrer la ceinture ou serrer son pagne, cela veut dire qu'il fait beaucoup d'efforts. Et cela veut dire aussi qu'il n'a pas de rapport avec ses femmes, parce que le prophète, alayhi salam, durant ces dernières décennies du mois de Ramadan, il faisait la retraite spirituelle. Et celui qui est en retraite spirituelle, il n'a pas le droit d'avoir des rapports avec sa femme, avec ses femmes. وهذا إخوة الإسلام خلاف ما يفعله كثير من الناس في زماننا تراهم يتكاسلون في هذه العشر الأواخر وكأن الشهر انقضى وانتهى وتسمع بعضهم يقول ذهب رمضان ولا يدري المسكين أن فضيلة الشهر وزبدته في هذه العشر الأواخر كثير من الناس عندما تبدأ العشر الأواخر يقول لك انتهى رمضان والمسكين لا يدري أن فضيلة الشهر ومزيته وخصوصيته في هذه الشهر الأواخر في هذه الأيام الأواخر إيه ce que fait le prophète عليه الصلاة والسلام est contraire à ce que font les gens, ce que font beaucoup de gens, sauf ce que Allah a accompli de 60 miséricordes. Beaucoup de gens, beaucoup de nos contemporains, tu les vois devenir paresseux vers la dernière décade du mois de Ramadan. Comme si le mois est terminé. Et tu entends même certains au début de ces derniers jours de Ramadan, te dire, le mois est parti. Le pauvre, il ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Il ne sait pas les mérites des dernières décades, de la dernière décade du mois de Ramadan. Il ne sait pas que le meilleur du mois reste à venir. Et que le meilleur du mois vient de commencer avec cette dernière décade. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشد المئزر ويحيي ليله في العبادات بخلاف ما عليه كثير من الناس إلا من رحم ربك هؤلاء الذين لم يعرفوا حقيقة الصيام ولم يعرفوا حقيقة العبودية لله سبحانه وتعالى فتراهم يعكفون على المسلسلات والسهرات وهذه الليالي في هذه الليالي المباركات وهذا مما حرمه الله سبحانه وتعالى في رمضان وفي غير رمضان فلننتبه إخوة الإسلام ولا تغرن الحياة الدنيا ولا يغرنكم الشيطان أبدا أخي الإسلام يجب للإنسان أن يتفطن لما هو عليه وبماذا يريد أن يلقى ربه سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى البروفيت عليه الصلاة والسلام durant cette dernière décade serrait la ceinture faisait beaucoup plus d'efforts faisait des veillées d'adoration pour Allah سبحانه وتعالى dont différentes adorations contrairement à ce que font beaucoup de gens à notre époque sauf ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses saintes miséricordes. Beaucoup parmi ceux qui ne connaissent pas la réalité du jeûne, qui ne connaissent pas la réalité de la soumission à Allah, qui ne connaissent pas la réalité et les buts et les objectifs de l'adoration, passent leur nuit dans les veillées, à veiller sur ces feuilletons à la télé, qu'ils soient religieux ou pas, hein, et à veiller sur n'importe quoi, à ziyouter ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a interdit de ziyouter durant Ramadan, et en dehors du mois de Ramadan. Et à écouter ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit durant Ramadan et en dehors du mois de Ramadan. Et il dit j'agrémente mes soirées. Je fais passer le temps. Comme si le musulman a du temps à passer et à tuer. Et il dit lak, ana usalli waqti, usalli Ramadan. Wa yamur al waqt bi suhula. Kan al muslim indahu waqtun yudayi'u. Wa rabbuna yaqul fa idha faraghta fansab. Wa ila rabbika farghab. Fa al aqil ikhwat al islam. يجتهد ويجد في هذه الأيام راجيا رحمة الله سبحانه وتعالى وتوابه وراجيا العتق من النار وراجيا أن يصيب بقيامه وطاعته أجر ليلة القدر الذي يعدل أجر ألف شهر وألف شهر تعادل 83 سنة وربع سنة ليس فيهما ليلة القدر فهذا خير عظيم أخص الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة فلننتبه لهذا الفضل ولا نضيع إخوة الإسلام celui qui est doué de raison celui qui est digne du conseil pour lui-même fait les efforts durant cette dernière décade du mois de Ramadan en espérant avoir les récompenses et les miséricordes de la nuit du destin et en espérant être sauvé du feu de l'enfer car celui qui vit cette nuit du destin, comme le voit Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une nuit qui a été décrite ainsi, qu'il est mieux que 1000 mois, plus de mérite que 1000 mois, Tu imagines 1000 mois, 83 ans et le quart d'une année, hein, dans lequel il n'y a pas de nuit de destin. Et ça, c'est un énorme bien avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala a donné particulièrement à cette communauté. Et qu'on fasse très attention qu'on ne le perd pas. Wa rasuluna sallallahu alayhi wa sallam bayyana lana hala an-nas fi hadhihi ad-dunya. قال عليه الصلاة والسلام كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه الإمام مسلم فلنكن من الذين يعتقون أنفسهم ولنبتعد عن طريق من يوبقون ويهلكون أنفسهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل الناس يخرج في الصباح فمنهم من يبيع نفسه لله عز وجل ويعمل الصالحات ومنهم من يبيع نفسه بالهلاك بالغبن بالخسارة فيما لا يرضي الله عز وجل ويقضي وقته فيما لا يرضي الله عز وجل ومنهم من يبيعها لله في قضاء وقته فيما يرضي الله عز وجل وفيما سينفعه يوم لقاء الله عز وجل فلنكن من هؤلاء الذين يبيعون أنفسهم لله عز وجل بالعمل بالصالحات وبالقيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم ولا نكون ممن يضيعون أنفسهم ويهلكون أنفسهم فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى ينطقم الصلاة عليه الصلاة والسلام من ذلك إلى سيتواسيون دي جون. دون حديث غفورتي فات إمام مسلم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي tout le monde sort le matin. Tous les êtres sortent le matin. Il y a certains qui vont de leur âme pour Allah et qui la sauvent. Il y a d'autres qui font périr leur âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a certains qui œuvrent comme le veut Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans leur travail, que ce soit dans leur fonction, que ce soit dans leur rapport avec les autres. Et ils n'oublient pas les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils les accomplissent comme le veut Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux-là, ils rachètent leurs âmes et ils la sauvent. Et il y a ceux qui vont à leur faillite, qui font n'importe quoi, que ce soit au niveau des droits d'Allah, que ce soit au niveau de leur devoir vis-à-vis d'Allah ou de leur devoir vis-à-vis des autres. Que ce soit dans leur travail ou avec leur famille ou avec la société dans laquelle ils sont. Ils vendent leur âme à l'enfer. Ils donnent leur âme à la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَعَلَيْنَا أَنْ نَتَفَطَّنَ لِهَذَا إِخْوَةَ الْإِسْلَامِ وَأَلَّا نَكُونَ مِنَ الْغَافِلِينَ أيها المسلمون لقد خص الله تبارك وتعالى هذه العشر الأخيرة من رمضان بالأجور الكثيرة والفضائل المشهورة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها أكثر من غيرها وهو اجتهاد شامل لجميع أنواع العبادات والقربات من صلاة وتلاوة للقرآن وذكر وصدقة وتفقه في دين الله عز وجل فكان صلى الله عليه وسلم يحيي ليله بالقيام والقراءة والذكر بقلبه ولسانه وجوارحه اغتناما لشرف وفضل هذه الأيام وطلبا لليلة القدر وما فيها من الخيرات فما هي إلا أيام معدودة تمر بسرعة فيجب علينا أن نغتنم هذه الفرصة الكبيرة وهذه الغنيمة العظيمة هذه أيام مباركات وهذه غنيمة أكرمنا بها الله سبحانه وتعالى فيجب علينا أن نغتنمها كما كان يفعل المصطفى عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فهنا الله سبحانه وتعالى a donné une particularité à cette dernière décade du mois de Ramadan en donnant beaucoup de récompenses à ceux qui accomplissent ce qu'il faut accomplir durant ces dernières décades du mois de Ramadan. Et il a donné beaucoup de mérite et beaucoup d'honneur à cette dernière décade du mois de Ramadan. Et notre messager alayhi salatu wassalam faisait beaucoup d'efforts durant cette dernière décade, ainsi que ses nobles compagnons, ainsi que ses femmes, que ce soit au niveau dans toutes sortes d'adorations, qu'il rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, la lecture du Coran, la prière, l'invocation, le dua, la charité, le fait d'apprendre sa religion, ou à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala avec son cœur, avec ses membres et avec sa langue, et profiter du butin de ces derniers jours du mois de Ramadan et espérer avoir les récompenses de la nuit du destin ce ne sont que quelques jours. Ils vont bientôt se terminer. Et heureux sera celui qui les a pris en butin. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم استغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله كم له علينا من نعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين عباد الله فنبينا صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله فعلى كل واحد منا أن يجد ويجتهد ويذكر أهله وولده بفضائل هذه الأيام ويحثهم على القيام على طلب ليلة القدر أن الله سبحانه وتعالى notre prophète عليه الصلاة والسلام comme nous l'a décrit notre mère Aïcha que الله سبحانه وتعالى l'a gré quand arrive la dernière décade du mois de Ramadan Le prophète alayhi salam serrait la ceinture. Il faisait des veillées pieuses. Et il réveillait sa famille. Donc il est du devoir de tout un chacun de nous de faire des efforts. Et de rappeler cela à sa famille et à ses enfants. Et de leur rappeler les mérites de ces derniers jours du mois de Ramadan. Et de les inciter à les accomplir dans des veillées pieuses. Et à chercher les récompenses de la nuit du destin. فعلينا أن نحت أهلنا وأولادنا على طلب ليلة القدر وطلب أجور هذه الأيام عسى أن تصيبهم رحمة الباري سبحانه وتعالى فتكون بذلك سعادتهم في الدنيا ونعيمهم في الآخرة فالسعيد الرابح عباد الله من وفق لليل فضل وشرف ليلة القدر بالصلاة والذكر والقراءة والمحروم من حرم فضلها فهو المغبون الخاسر ولقد أشاد الله سبحانه وتعالى بهذه الليلة المباركة في القرآن وقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا أنزلناه في ليلة مباركة فهي ليلة كثيرة البركة وكثيرة الخير ومن بركتها أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن الذي جعله مهيمنا على الكتب كلها أنزل فيها هذا القرآن وقال في شأن هذه الليلة فيها يفرق كل أمر حكيم أي كل ما سيكون في هذه السنة سيخرج من اللوح المحفوظ الأموات التي ستكون في هذه السنة الأحياء كم سيولد من الأولاد كم سيسقط من أوراق الشجر كم من الزلازل ستكون كم من الأمطار كل خير وشر سيكون سيخرج من اللوح المحفوظ ويكون القدر السنوي كما يسميه أهل العلم فيها يفرق كل أمر حكيم أي القدر السنوي ما سيكون في هذه السنة ما سيكون في هذه السنة إلى السنة إلى رمضان المقبل إلى ليلة القدر المقبلة سيخرج من اللوح المحفوظ واللوح المحفوظ المكتوب في اللوح المحفوظ كتب 50,000 سنة قبل خلق السماوات والأرض خلق الله القلم وقال له اكتب قال ما أكتب يا ربي قال أكتب ما سيكون ما سيكون إلى قيام الساعة فهذا القدر الأزلي وهو في اللوح المحفوظ ويأتينا القدر السنوي الذي يخرج منه ويفصل عنه في ليلة القدر أن الله سبحانه وتعالى il est obligatoire pour nous d'inciter nos enfants, nos femmes à essayer et à apprendre et acquérir le butin de ces nuits et à chercher à avoir les récompenses de la nuit du destin. Ainsi, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala va les couvrir. Et ça va être pour cela. Cela va faire leur bonheur dans ce bas monde et dans le delà. Et l'heureux, et le bienheureux, c'est celui qui aura gagné. Celui qui aura gagné celui qui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la réussite pour accomplir le mois de Ramadan comme il le veut subhanahu wa ta'ala, et pour accomplir cette dernière décade comme le veut Allah subhanahu wa ta'ala, et pour avoir les mérites de cette nuit de destin. Celui-là, c'est l'heureux, et c'est le bienheureux, et c'est celui qui est comblé de bonheur et de bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a celui qui est privé de tout le bien, celui qui rate les mérites de ces derniers jours du mois de Ramadan, et celui qui rate les mérites de cette noble nuit qui est la nuit du destin. Cette nuit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait ses éloges dans le Coran, et il est dit dans la traduction approximative du sens du verset dans Surah Dukhan, nous l'avons descendu lors d'une nuit bénite. C'est une nuit pleine de bénédictions. C'est une nuit où il y a beaucoup de bien. Et parmi les bénédictions de cette nuit, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le Coran. Et c'est que Allah subhanahu wa ta'ala décrète ce qui va se passer durant cette année. C'est-à-dire, à partir le jour où il y aura, la nuit où il y aura la nuit du destin, sortira du destin qui a été écrit 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Allah subhanahu wa ta'ala a créé le crayon, lui a dit écrit. Il a dit au Seigneur, je vais écrire quoi? Il a dit, écrit ce qui va être et ce qu'il sera jusqu'à la fin des temps. Et ceci est dans la planche préservée. Et il concerne ce monde entier depuis avant sa création jusqu'à la fin des temps. Hein? Et arrivera, la nuit du destin sortira de ce manuscrit du destin éternel, sortira le destin annuel de l'année. C'est-à-dire toute naissance qu'il va y avoir, les malheurs qu'il va y avoir, les tremblements de terre, les guerres, etc. Ceux qui vont être heureux, ceux qui vont être malheureux, combien de morts, combien, qui va mourir, qui va vivre, la moindre feuille qui tombe, tout sera sorti. Hein, durant cette nuit-là, et ça va concerner de la nuit du destin, de l'année 1443 aujourd'hui, hein, jusqu'à la nuit du destin 1444. Hein, c'est une noble nuit durant laquelle beaucoup d'anges descendent. Tu as dit, Laylatun Azima. Fahiya kama qala Rabbuna subhanahu wa ta'ala khayrun min alf shahr. Wa alayna ikhwat al-islam an nuktila min ad-du'a fi hadhihi al-ashr wa an nuktila min hadha ad-du'a alladhi 'allamahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ummina Aisha 'indama sa'alathu ya nabiyya Allah ara'ayta in wafaqtu laylat al-qadr ma aqul. قال تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني أن نكتل الدعاء وأن نكتل هذا الدعاء الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه جمع الخير كله وحذاري أن نزيد في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعض الناس يقول اللهم إنك عفو كريم تحب العفو نعم الله كريم وهذا لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عندما علم عائشة رضي الله عنها قال لها فقط قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فلا نزيد على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه الخير كله جمع الخير كلها رسول الله ربي وسلامه عليه في هذا الدعاء. فإن الله سبحانه وتعالى ست نوي il est plein de bénédictions. Il est comme il a décrit Allah سبحانه وتعالى mieux que mille mois. Donc il est de notre devoir de faire beaucoup de dua durant cette dernière décade du mois de Ramadan et de faire ce dua et d'insister sur ce dua que le messager alayhi salam a appris à notre mère Aïcha radiallahu anha wa ardaha Allahumma innaka afoun tuhibbu l'afou fa'afou anni. Oh Allah, tu es le grand pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne-moi. Et attention, quand on l'apprend en arabe, on ne fait pas comme certains ils font, on rajoute des mots dedans. Abadan. On ne rajoute pas Allahumma innaka afoun karim tuhibbu al-afwa. Karim hadi, on sait que Allah est généreux. Mais le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas appris à Aïcha radiallahu anha de dire cela. Il lui a appris tout simplement quand Aïcha lui a dit qu'est-ce que je dois dire si je sais que ça c'est la nuit du destin. Il lui a dit Allahumma innaka afoun tuhibbu al-afwa fa'fu anni. فنكثر من هذا الدعاء إخوة الإسلام عباد الله ما هي إلا أيام معدودة فلا تغرنكم الحياة الدنيا وكونوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح فالغريب لا يعمر دار الغربة والذي يستظل تحت الشجرة لا يبني تحتها أبدا. الذي يستظل تحت ظل شجرة هل سيبني دارا تحتها؟ أبدا. فهو مسافر يمر واستظل تحت شجرة. ونحن مسافرون منذ خلقنا إلى أن نصل إلى القبور وبعدها إلى الوقوف بين يدي الله عز وجل. فالرحيل قريب أخ الإسلام، والساعة آتية، والوقوف بين يدي رب العزة سبحانه وتعالى لا شك فيه ولا ريب. فلنستعد للقاء الله عز وجل بما يرضيه سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى سنسون كو كيلكو جور كي فون باسي تري فيت كوني فاس تري اتونسيون et qu'on ne soit pas à voir par ce bas monde et comprendre de ce bas monde ce qui va servir notre religion et non pas on ne vend pas notre religion pour là pour ce bas monde abadan. Et que nous soyons comme il a dit le prophète alayhi salam quand il a parlé de lui-même, il a dit qu'est-ce que j'ai à faire de ce bas monde, je suis dans ce bas monde comme un voyageur qui s'est assis à l'ombre d'un arbre et qui l'a quitté. Donc le voyageur, il faut qu'il retourne chez lui. Nous, notre demeure, il est où? C'est après la mort. Hein? On voyage dans ce bas monde. Et presque chacun de nous va arriver au moment où il meurt, il rentre dans sa tombe, khlas. Et déjà, il sera dans la demeure intermédiaire entre ce bas monde et le delà. Et après, il arrivera tout de suite le jour de la résurrection. Le jour où on sera devant Allah subhanahu wa ta'ala, on sera questionné sur tout. Alors, il faut se préparer avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée pour avoir les honneurs et pour avoir le bonheur éternel. Fasse Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, l'asma'il husna, wa sifatil ula, anj'alna wa iyaakum min alladhina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. Salut subhanahu wa ta'ala, anj'alna wa iyaakum min utaqa'ihi min al-nar fi hadha al-shahri mubarak. Salut subhanahu wa ta'ala, anfaqihna wa iyaakum fi al-deen. Salut subhanahu wa ta'ala, anulina wa iyaakum al-haqq haqqal, wa yurzuqana al-tiba'ah. وإنا وإياكم الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إنه ولي ذلك والقادر عليه. سلوه سبحانه وتعالى أن يعافي مبتلى المسلمين. سلوه سبحانه وتعالى أن يرد إليه ضال المسلمين ردا جميلا. سلوه سبحانه وتعالى أن يشافي مرضى المسلمين. سلوه سبحانه وتعالى أن يغفر لأموات المسلمين. سلوه سبحانه وتعالى أن يلحقنا وإياكم بهم مسلمين متبعين لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. سلوه سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لما يحب ويرضى، وأن يرزقهم بطانة صالحة تعينهم على إقامة الدين. سلوه سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن لهم الفضل علينا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.